بسم الله الرحمن الرحيم. نحن يقول هل يكون إشباغ الوضوء بمرة واحدة فقط أو اشترط الثلاثين؟ لا ما اشترط، ما حكم السترة المجوفة؟ جائزة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سرير. هل تقرأ البسملة بعد الفاتحة للسورة الثانية؟ وهي أيضا إذا كانت بعد الفاتحة بدأ بسورة الأول وهذا اسمه لا يقرأ الخام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أجل شيخنا عنا وزيه عنا خيرا وبارك فيه وفي وقته وفي علمه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورتين، فيسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الآخر في الأخريين بفاتحة الكتاب، متفق عليه. قال محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بيائين تثنية أولى أولى بفاتحة الكتاب، أي بكل ركعة منها وسورتين يقرأهما بكل ركعة بكل ركعة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا، وكأنه من هنا علم مقدار قراءته. قال ويطول الركعة الأولى يجعل السورة فيها أطول من التي في الثانية، ويقرأ في الأخريين تثنية أخرى بفاتحة الكتاب من غير زيادة عليها، متفق عليه. قال في الحديث دلالة على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع ركعات في كل واحدة وقراءة سورة معها في كل ركعة من الأوليين، وأن هذا كان عادته صلى الله عليه وسلم كما يدل له كان يصلي، إذ هي عبارة تفيد الاستمرار غالبا. ويسمعهم الآية أحيانا دليلا على أنه لا يجب الإصرار في السرية، وأن ذلك لا يقتضي سجود السهو سجود الثاوي، وفي قوله أحيانا ما يدل على أنه تكرر ذلك منه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أيضا الجهر في السرية والإسرار في الجهرية، كل ذلك سنة، كل ذلك سنة وليس بواجب، ولكن لا يجوز تعمد مخالفة السنة. كون إنسان يتعمد مخالفة ذلك خير لهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونه يسمعهم أيضا أسمعهم في صلاة الجنازة وأسمعهم التشهد وأسمعهم عدة، وكان ذلك والله أعلم لبيان أخذه عنهم، بيان أنه يخبرهم بأخذه عنهم، أخذ ذلك الشيء يأخذونه عنه، وكذلك يعني ماذا لبيان التشريع. قال وقد أخرج النسائي من حديث البراء قال كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والزاريات. قال وأخرج ابن خزيمة من حديث أنس النهوة ولكن قال سبح ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وفي الحديث دليلا على تطويل الركعة الأولى، ووجهه ما أخرجه عبد الرزاق في آخر حديث أبي قتادة هذا، وظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وأخرج أبو داود من حديث عبد الرزاق عن عطاء إني لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس في الأولى فيختصر في الثانية. ثابت هذا إلى عطاء عند عبد الرزاق في مصنف، ومن طريق ابن جريج عن عطاء، وابن جريج روايته عن عطاء سواء صرح أو عنه فإنه مقبول لأنه في حكم ما لا صرح لملازمته له كما ذكر ذلك في ترجمته رحمه الله. ويؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن أهل الكوفة شكوه للنبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقال أما والله إني لا أصلي بهم حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي قالوا إني لا أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أركض في الأوليين وأكرم في الأخريين. وفي صلاة الكسوف جاء ما يدل على أنه كان يقرأ في الأولى أكثر مما يقرأ في التي تليها وفي الثانية الثالثة أكثر مما يقرأ في التي تليها. فهذا كونه يقرأ في الأولى أكثر ثم في الثانية أكثر يعني لكنها دون التي قبلها ثم يركض في يعني ثم يخرم في الأخريين معنى يختصر. هذه هي السنة في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الظاهر أن التطويل يكون بطول السورة في الركعة الأولى. وقد ادعى ابن حبان أن التطويل إنما هو بتركيز القراءة فيها مع استواء المقروء. وقد روى مسلم من حديث حفصة كان يرد قوله ادعى هذا ردا لقوله من يظهر التطويل حتى في التلاوة وذلك أنه في بداية تلاوتها أنشب الثاني قد يكون أتعب وهكذا على حسب الحال. ولو قد روى مسلم من حديث حفصة كان يرتل السورة حتى تكون أطول منها. وقيل إنما طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعوذ وأما القراءة فهما فيها سواء. وفي حديث أبي سعيد الآتي ما يرشد إلى ذلك. وقال البيهقي يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدا وإلا فيسوي بين الأوليين. قال وفيه دليلا على أنه لا يزاد في الأخريين عن الفاتحة وكذلك الثالثة في المغرب. وإن كان مالك لا يزاد على الأخريين في الفاتحة في المغرب وفي العشاء وفي صلوات مخصوصة. أما الزيادة فقد جاءت صلاة الظهر الساعة سيأتي بيان ذلك يعني في حديث تالي. فإما أن يحمل على أنه لا يزاد في صلوات مخصوصة وإما أن يحمل على أنه يعني ماذا جاء ما يدل على زيادة فيؤخذ ما زاد يعني جاء ما يؤخذ ما دل عليه الحديث الآخر. وهذا هو الصواب. حديث أبي سعيد الآتي يدل على الزيادة وإن كانت في الظهر والعصر لكن في سائر الصلوات لعموم الدليل إن زاد على الفاتحة لا بأس. قال وإن كان مالك قد أخرج في الموطأ من طريق الصنابحي أن سمع أبا بكر يقرأ فيها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وللشافعي قولان باستحباب قراءة السورة للأخريين. قال وفيه دليل على جواز أنه يخبر أن يخبر الإنسان بالظن فإن معرفة القراءة بالسورة لا طريق فيه إلا اليقين إلا اليقين. وإسماع الآية أحيانا لا يدل على قراءة كل السورة. وحديث أبي سعيد الآلي يدل على الإخبار عن ذلك بالظن. وكان حديث حباب حين سئل بما كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالظهر والعصر قال باقتضاء لحيته. ولو كانوا يعلمون قراءته فيهما بخبر عنه صلى الله عليه وسلم لذكروه. هذه أدلة تدل على قراءة السورة زيادة على الله زيادة على الفاتحة بشيء سمعه ما هو مجرد ظن بل قد صار في بعض الآيات يقين. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظهر والعصر فحذرنا قيامه بركعتين الليلين من الظهر خلف ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك. يعني صلاة العصر خففها أكثر من الظهر والظهر يطولها أكثر من العصر. وأيضا فيه القراءة في الركعتين الأخريين في الصلاتين كلها ظهر العصر لكن في الركعتين الأخريين الأصل تكون أخف أكثر. فإذا ثبتت القراءة في هذين الموضعين فإنها تكون إشارة إلى القراءة فيما عداها ومن حيث العموم. وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله حديثا يعني وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين أو في الأخريين على النصف من قراءته في الأوليين مطلقا. هو حديث صحيح أصله في مسلم. قال رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نحجر بفتح النون وسكون الحاء المهملة وضم الزاي أي نخرس ونقدر. وفي قوله كنا نحجر ما يدل على أن المقدرين بذلك جماعة المحذرين بذلك جماعة. قد أخرج ابن ماجه رواية أن الحاجرين 30 رجلا من الصحابة. هذا التحديث فيه نظر ولكن المصلين وشأن المصلين الصالحين أنهم يتحرون السنن وهذا من تحري السنن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر فحذرنا قيامه بركعتين إليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة أي بكل ركعة بعد قراءة الفاتحة وفي الأخريين قدر النص من ذلك فيه دليل على قراءة غير الفاتحة معها في الأخريين ويؤيده دلالة القول هو بالأوليين من العصر على قبل الأخريين من الظهر. ومعلوم أنه كان يقرأ بالأوليين من العصر سورة غير الفاتحة والأخريين أي من العصر على النص من ذلك أي من الأوليين منه. رواه مسلم. قال الأحاديث في هذا قد اختلفت فقد ورد أنها كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله ويتوضأ فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. أخرجه مسلم والنسائي عن أبي سعيد. أخرج أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعة الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية وفي الأخريين قدر 15 آية. هذا يدل على تطويل في الأوليين والتخفيف في الأخريين كلها متضافرة على هذا المعنى. قال نفس ذلك وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية وفي الأخريين قدر نفس ذلك. هذا رواه مسلم. يعني في الأخريين لك هذا 7 آيات 8 آيات في العصر زائد الفاتحة. قال وفيه دليل على أنه لا يقرأ في الأخريين من العصر إلا الفاتحة وأنه يقرأ في الأخريين من الظهر غيرها معها. تتقدم حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخريين من الظهر بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا وظاهره أنه لا يزيد على أم الكتاب فيهما. ولعله أرجح من حديث أبي سعيد من حيث الرواية لأنه اتفق عليه الشيخان وينبغي يعني إعمال كل الدليل في موضعه. قال ومن حيث الدراية لأنه إخبار ملزوم به وخبر أبي سعيد انفرد به مسلم ولأنه خبر عن حذر وتقدير عن حذر وتقدير وتظنن ويحتمل أنه يجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا تارة فيقرأ في الأخريين غير الفاتحة معها ويقتصر فيهما أحيانا عليها فتكون الزيادة عليها فيهما سنة تفعل أحيانا وتترك أحيانا. هذا قول طيب. هذا الأخير هو الذي يجمع به الأدلة. ولو أن إنسانا اقتصر على الفاتحة صحت صلاته لكن لا ينبغي أن يقتصر في الجهرية على الفاتحة خلاف السنة لا سيما في الأوليين. قال ابن حجر وعن سليمان يسار قال كان فلان يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار موصل وفي العشاء بوسطه وفي الصلح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. قال الصنعاني رحمه الله عن سليمان بن يسار هو أبو أيوب سليمان بن يسار بفتح المثنى في التحتية وتخفيف في المهملة وهو مولى ميمون أم المؤمنين. وأبو عطاء بن يسار من أهل المدينة وكبار التابعين كان فقيها باطلا ثقة عابدا وريعا حجة وهو أحد الفقهاء السبعة أي بالمدينة. قال كان فلانا في شرح السنة البغوي أن فلانا يريد أميرا على المدينة إلى اسمه عمرو سلمة وليس هو عمر بن عبد العزيز، كما قيل لأن أولاد عمر بن عبد العزيز كانت بعد وفاة أبي هريرة. والحديث مصرف لأن أبا هريرة صلى خلف فلان هذا، يطيل الليلين في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل. سرد في أول مفصل فقيل من الصافات أو الجاهية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو الصف أو تبارك أو سبح أو الضحى، واتفق أن منتهاه آخر القرآن. وأصح ما جاء فيه أنه من أول قاف، هذا الذي مر بنا فتح الباري، وجاء أنه من الحجرات، لكن أصح ما جاء أنه من أول قاف، في ذلك حديث يصلح للاحتجاج في مسند أحمد أنه من أول قاف المفصل، طوال المفصل يسمى. وأما بقية يعني وسط المفصل وآخره آخر القرآن، أوله قاف وآخره آخر القرآن. قال وفي العشاء وبالصبح بطواله، فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. يعني ليس هذا على الإطلاق، ربما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بقصار مفصل، وربما صلى بطول الطولين كما تعرفون. كان يخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، قصار مفصل سيكون من جزء عامة ما بعد الانشقاق من ما بعد ذلك أيضا، قال لقصار لضيق الوقت، وهذا ليس على الإطلاق. ربما صلى فيها بالأعراف، ربما صلى فيها بالطور، والطور يعتبر من طوال المفصل، من طوال المفصل. قال أحمد الله تعالى، قال العلماء السنة أن يقرأ في الصبح والظهر بطوال المفصل، يكون الصبح أطول، وفي العشاء والعصر بأوسطه، وفي المغرب بقصاره. قالوا والحكمة في تطويل الصبح والظهر أنهما وقت غفلة بالنوم في آخر الليل والقائلة، فطولهما لذكرهما المتأخر لغفلة أو نحوها. وفي العصر ليست كذلك، بل هي في وقت الأعمال فخففت لذلك. وفي المغرب لضيق الوقت فاحتج إلى زيادة تخفيفها ولحاجة الناس إلى عشاء صائمهم وغيبهم، وفي العشاء لغلبة النوم، ولكن وقتها واسع فأشبهت العصر. هكذا قالوا. وستعرف اختلاف أحوال صلاته صلى الله عليه وسلم فيما يأتي قريبا مما لا يتم به هذا التفصيل.